فالهداية بيده سبحانه وتعالى، لا يهتدي إنسان إلا إذا أذن الله له في ذلك، حطوا بالكم. ولذلك قال في الإيمان: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما آمنت وما آمنت نفسك وما أسلمت أنت من عند نفسك، بل هو منة من الله تعالى علينا. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث كلكم إيش ضال إلا من هديته، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار، وهو حديث قدسي أيضا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم جاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. حنفاء، وهذا لا شك أنه ظاهر تعارض، وقد أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. فالجواب على ذلك أن قوله حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين أنهم خلقوا على الفطرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فالإنسان في أصله مولود على الفطرة، لكن هنا ولادته على الفطرة هل هي هداية بالمرة أم أن أصل الإنسان، نقول أصل الإنسان أنه متقبل للهداية. ولذلك قال علماؤنا: إن من العوامل التي ينتشر بها الإسلام ويبقى بهذا الدين أن الفطر تقبله في فطرة كل إنسان، لأن الإنسان في الأصل مجبول على الخير لم يجبل على الشر، والنفوس في الأصل تستقبح المعاصي وتستقبح الكفر. ولذلك يكذب من يدعي من أهل الكفر والمعصية أنه راض عن نفسه، مستحيل هذا، هذا مجرد ادعاء. لا تجد عاصيا ولا كافرا راضيا عن نفسه، يعبر لكنه يكذب في قرارة نفسه، لا تأبى نفسه ذلك. حطوا بالكم، إذن لا تعارف. ماذا الجمع، ماذا نقول هنا؟ أن الإنسان مجبول على الفطرة على تقبل هداية الله تعالى، ثم تكون المسألة بعد تقدير الله له بحسب العوامل التي تتوفر لهذا الإنسان. فإذا كان قد ورث الإسلام وراثة من أبويه كحالنا ولله الحمد فإن الأمر يسير، أما إذا كان أبواه نصرانيين أو يهوديين فالمسألة مختلفة. كلكم ضال إلا من هديته. والهداية هنا نوعان: إما هداية إرشاد ودلالة، فهذه موجودة وقد هدانا الله عز وجل إليها عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية إلى الصراط المستقيم. وهناك هداية لبعض تفاصيل الدين وبعض فروع الإيمان مثلا، هذه أخص، والإنسان محتاج إلى أن يستهدي ربه. ولذلك قال: فاستهدوني أهدكم، استهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم. وهذا من لطفه سبحانه ورحمته، وفيه دليل على أن الإنسان إذا رغب في الخير فإن الله يوفقه إليه، لكن بشرط أن يرغب بصدق، وهذا ينبغي أن تجعله منهجا في حياتك. كل ما ترغب فيه من الخير وتسأل ربك فيه وتسعى فيه سوف يوفقك الله إليه، هذا أكيد. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لكن بحسب هذا القلب، حسب رغبة الإنسان في كل شيء حتى في العلم. إذا أراد الإنسان ورغب في ذلك فإن الله يوفقه، إذا أراد وسعى وأخذ بالأسباب فإن الله يفتح عليه. كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. وحاجة الإنسان إلى الهداية حاجة أكيدة جدا، أكثر من حاجته للطعام والشراب. ولذلك قدمت في الحديث فجعلت قبل الطعام والشراب، وجعلت قبل الطعام والكسوة، جعلت قبل الرزق. فحاجة الناس إلى الهداية، وهذه لا تكون إلا على أيدي الرسل كما قال ابن القيم، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والكسوة والأشياء الحسية، إذ لا يمكن لهم أن يعرفوا هداية إلا على أيدي الرسل. فالحق والباطل لا يعرف إلا من جهتهم، والطيب والخبيث لا يعرف إلا من جهتهم، فهم الميزان الذي على وفقه كما قال ابن القيم توزن الأعمال والأقوال، فالطيب ما جاء من جهتهم والخبيث ما نص عليه بأنه خبيث. فحاجة الناس إلى الرسل الذين على أيديهم الهداية أشد من حاجة إيش؟ البدن إلى روحه، والروح إلى حياتها، والعين إلى بصرها. كلام نفيس لابن القيم ذكره في زاد المعاد، وذكر مثله أيضا شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن الرسالة وفضل الرسالة، فقرر أن الرسالة كالشمس، فإذا وجدت بلدا لم تطلع عليه شمس الرسالة فإنه بلد ملعون، وكذلك القلب إذا لم تشرق فيه نور الرسالة والهداية فإنه قلب ملعون مطمص عليه. وحال الناس بلا هداية ولا رسالة، وإن كنا الآن فرعنا ربطنا بين الرسالة والهداية، لماذا؟ لأن الهداية لا يمكن إلا أن تكون على أيدي الرسل، فهي بيد الله وتكون على أيدي الرسل. فيقول إن حال الناس بلا رسالة أشبه بالأموات، لقوله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد سمى الله عز وجل الرسالة التي منها الهداية روحا، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح مادة الحياة أم لا؟ نعم. فإذا لم تكن روح لم تكن رسالة، لم تكن روح، وإذا لم تكن روح كان الموت المحقق، كان الموت المحقق، انتبهوا. ولذلك لما دعا الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين دعاهم أو إلى ما جملة من جملة ما دعاهم إليه الحياة، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، هم أحياء في الحقيقة لأنهم خوطبوا، لكن هذه حياة أخرى، هذه حياة أخرى، حياة معرفة الله تعالى والقيام بأمره، هذه أنواع أرفع وأكمل أنواع الحياة. كلكم ضال، وانتبهوا لهذا التفريع، لا تقولوا خرجنا عن الموضوع، احنا جعلنا المسألة إيش؟ ها؟ منوطة بالهداية، يعني أن الهداية منوطة بماذا؟ بالرسالة. كلكم ضال إيش؟ إلا من هديته، إلا من هديته. أنا قررت هذا حتى لا يظن ظان أنه سوف يهتدي من عند نفسه، نعم. فالله عز وجل جعل الهداية أسبابا، لأن بعض الناس من لا يكون مهتديا يكون على ضلالة، فإذا ذهبت تكلمه الله الهادي، الله يهدينا، نعم صحيح، ولكن هناك أسباب. إذا لم يقبل الإنسان من عند نفسه، إذا لم يأخذ، يعني إذا لم يمد يده لمن مد له يده لينتشله مما هو فيه، ما يستطيع أن يهتدي، يبقى دائما في الظلمات. هذا الذي أردت أن أقرره الآن، لأن بعض الصوفية وبعض من ينكر اعتماد الناس على أهل العلم أو الدعوة والإرشاد يقول لا لا لا، الهداية بيد الله، ويستدل ربما بقوله تعالى إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول هذا أيضا ثابت وصحيح، لكن أي هداية هذه؟ هذه هداية توفيق، وتلك هداية إرشاد، وبينهما فرق. كلكم ضال إلا من هديته، ولذلك يجب علينا أن نسأل الله تعالى الهداية، ونحن نسأله دائما في قراءة سورة الفاتحة، في صلواتنا الجهرية والسرية المفروضة والمسنونة، اهدنا الصراط المستقيم، ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم المأثورة اهدني في قيام الليل، اهدني لما اختلف فيه أو اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والدعاء الذي علمه لحفيده الحسن رضي الله عنه في دعاء القنوت أن يقول اللهم اهدني إيش في من هديت، فنسأل الله تعالى دائما الهداية. وكذلك في السنة في جواب العاطس لمن شمته، إذا ما قيل للعاطس بعد أن يحمد الله يرحمك الله ماذا يقول المشمت؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يهديك الله ويصلح بالك، وهذا الكلام رده جماعة من فقهاء العراق وقالوا إنه لا تسأل الهداية للمسلم لأنه لا حاجة لها لأنه في هداية، وهذا صحيح، هذا خلاف قول الجمهور. بل حتى من اهتدى، لأنه إذا كان سيد المهتدين يسأل الله تعالى في دعائه والهداية، يسأل الله تعالى في دعائه الهداية، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ بعض الناس تدعو له بالهداية يقول ليش ريتني أنا بالسكين ولا أقتل الناس، صحيح أم لا؟ إذا قيل هداك الله وش بيني سويت؟ سبحان الله. قلنا الآن كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. ثم ذكر عز وجل حاجة الناس إلى الرزق فقال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالرازق والرزق بيد الله عز وجل، الرزق والرزق في فرق؟ نعم، الرزق الشيء والرزق الفعل، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وقد سمى نفسه الرزاق، وهذا لوزن فعال تفيد المبالغة. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع، فجميع الأرزاق بين يديه عز وجل، في السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لم يرزق أحد في أرضه ولا في سمائه إلا من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك تحدى الله تعالى أهل الشرك والكفر فقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله عنكم رزقه؟ من هذا؟ بل لجوا في عتو ونفور، استمروا في طغيان ونفور. انتبهوا، كلكم جائع إلا من أطعمته. وقد ذكر ابن رجب أن هذه الجمل كلها تدل على أن الله يحب أن يسأله عباده، أن يسأله عباده الهداية والرزق والطعام والكسوة، لأن الله يحب أن يرى من عباده تذللهم وافتقارهم وانكسارهم. كلكم جائع إلا من أطعمته، والرزق من آثار الربوبية، وآثار الربوبية ومعانيها تشمل جميع الناس، المسلم والكافر والصالح والطالح والطائع والعاصي، فالله يرزق الجميع. فإذا سأله الكافر الرزق يعطيه، وإذا سأله العاصي الرزق فإنه يعطيه أيضا، وإذا سأله الطالح يعطيه الرزق، كما أنه يعطي من يقابل هؤلاء في الوصف. لماذا؟ لأنها من آثار الربوبية، وآثار الربوبية تشمل جميع المخلوقات. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، سلون الرزق. لكن هذا السؤال مشروط بماذا؟ بالأخذ بيش؟ بالأسباب. ما تقول اللهم أطعمني وأنت لم تأخذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وهذه المخلوقات تسعى في طلب الرزق، فكذلك لا بد من السعي. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اغلق الكتاب واقرأ يا سفيان. أي قرأت أنت؟ لا قرأت الحديث أمس، ما قرأ؟ يلا اقرأ. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني يا عبادي كلكم جائع إلا من يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستحصوني أكسكم، يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأغفر لكم ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن الله أبو الخصم لا واصل أحسن. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم وآخركم جاءوا على أتقى قلبي رجل جاءوا كانوا على أتقى قلبي رجل منكم واحد يرويه عدل ضابط عن مثله وانت لست بضابط كانوا على أتقى قلبي رجل منكم ما حسبك حد اللهم صل وسلم على رسول الله صلى إنكم تخطئون بالليل والنهار ما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر والمخيط إذا أدخل البحر تمام أحسنت. طيب إذا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وقلنا أن هذا فيه إشارة إلى طلب الرزق منه تعالى دون غيره والتوكل عليه فيه، وأن الرزق كله بيده تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، ثم قال تعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. هذه نقول فيها مثل ما قلنا كلكم جائع، كلكم عار يعني مكشوف العورة، إلا من كسوته، إلا من سترت عورته. نعم، ولولا أن الله عز وجل كسانا لم نكتسى والله. وهذه من لله عز وجل على عباده، ولذلك ذكر بها جميع بني آدم فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقد قال أرباب السلوك إن العورة نوعين، عورة حسية وعورة معنوية. أما العورة الحسية فجميع الناس عدا أولئك القوم الذين يعيشون في الغابات وفي الأماكن النائية ربما يخرجون من أكواخهم أو ملاجئهم شبه عراها أو عراه، أما بقية الناس كلهم في الحقيقة قد استترت عورتهم في الغالب، لا أقول دائما، أما إذا جاء الحر يختلف الحال. لكن العورة المعنوية أغلب الناس قد كشفت عوراتهم معنويا، والعورة المعنوية ما هي؟ هي عورة الذنوب والمعاصي، صحيح أم لا؟ نعم، لأن أغلب الناس على المعصية، وإن كثير من الناس لفاسقون. والذي يجهر بالمعصية ويذنب نقول إيش؟ كأنه مكشوف العورة، لأن الله قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم إيش؟ حسا. لكن ولباس التقوى ذلك خير، أجيبوا، لباس التقوى هل لباس هو لباس معنوي أم حسي؟ معنوي، معنوي، كيف حسي؟ معنوي، لباس التقوى. ولذلك قال الشاعر لو لم يلبس، لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. حطوا بالكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ففيه أيضا إشارة إلى افتقار العبد إلى ربه في ستر عورته وفي طلب الكسوة منه. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أيطلب مني الكسوة، أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه والله أعظم من الثنتين الأوليين، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قال ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق العيد، إن في هذا نوع توبيخ بالنسبة للمؤمن، إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني أن يقال لك إنك تخطئ بالليل والنهار هذا شيء من التوبيخ، لكنه لا يكون إلا للمؤمن. أما الكافر والمنافق فإنه لا يرى نفسه أنه على خطأ. إنكم تخطئون، والخطأ هنا هو الذنب، وليس المراد به الخطأ الغير المتعمد، لأن الخطأ نوعين، الخطأ الغير المتعمد والخطأ المتعمد. والأول ليس مرادا به هذا الحديث، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يؤاخذ عباده به، كما في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، ولقوله تعالى في دعاء المؤمنين في آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهؤلاء وقعوا في المخالفة الشرعية لكنهم عن غير قصد، إما أنهم ما قصدوا الوقوع فيها فوقعوا، أو يكونون قد جهلوا بالحكم فوقعوا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا أكمل بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذا الخطأ معفو، قال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حط بالك، إذن لابد أن تفرق بين هذا وهذا، وهذا موجود وقد جاء في المسند من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب، لكن هل هذا خطاء الذي يقع في الخطأ من النوع الثاني أم من النوع الأول؟ من النوع الثاني لا من النوع الأول، ولذلك قال بعدها وخير الخطائين التوابون. حطوا بالكم، لا، الغير المتعمد، هذا الذي ذكرناه في حديث أنس، الغير المتعمد، المتعمد، المتعمد، المتعمد. ولذلك قيده بماذا؟ قيد خيرية الخطائين بتوبتهم، فهذا من النوع الثاني، حتى لا تلتبس عليك المسألتين. الخطأ الذي يكون قد تعمد في مالك يوسف، ما فهمت الآن؟ الخطأ نوعان، خطأ متعمد، خطأ غير متعمد، هذا هو الذي قدمناه. فيه خطأ ذكر في حديث، حديث أنس مشهور، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هل المراد بهم الذين يقعون في الإثم عن غير قصد والمخالفة الشرعية عن غير قصد، أم الذين يقصدون؟ الثاني. الدليل قوله وخير الخطائين التوابون. القسم الثاني الذي هو الذنب وهو المراد به في هذا الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار، فالخطأ هنا هو الإثم والذنب الذي يقترفه الإنسان وهو متعمد، هذا هو المراد. ولذلك هذا في الحقيقة أقل ضمانا في مغفرته من الأول. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، هو أخبر أنه يغفرها إذا استغفر الإنسان. الأول لو أنه وقع، إيش نقول؟ نفى الله سبحانه وتعالى الجناح عنه، وليس عليكم جناح يعني إثم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوب. الثاني المتعمد صاحبه على خطر إذا لم يستغفر ولم يتب. ولذلك لما وصف الله فرعون ومن معه وجنوده ماذا قال؟ قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما قال مخطئين، فالخاطئ والمخطئ ليس نفس الشيء. الخاطئ الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ الذي لا يتعمده. ومنه ما سيأتينا في البيوع أنه لا يحتكر يعني السلعة إلا خاطئ، إلا خاطئ. هل في القرآن خاطئ أيضا؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طيب إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي نوع من الخطأ؟ المتعمد والغير متعمد؟ المتعمد. إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل الذي ستره أو ستركم فيه تخطئون فيه، في قوله تعالى وإن كنا لخاطئين. وإن كنا، نعم أحسن، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قالوا لا تثريب عليكم اليوم. ما قالوا مخطئين، قالوا إيش؟ خاطئين. ليش؟ لأنه تعمدوا الخطأ، تعمدوا ما فعلوا من التفريق بين يوسف وأخيه وأبيهم عليهم السلام. طيب إنكم تغفرون، إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني في كل وقت، والخطاب للجميع لكافة الناس، تخطئون بالليل والنهار. وبعض الناس ربما يقرأ هذا يقول كيف نخطئ بالليل والنهار؟ أين الخطأ؟ هل نصلي والحمد لله؟ نقول كم هي أخطاؤنا كثيرة، وكم هي ذنوبنا غفيرة. وسوسة، سوء ظن في القلب، خطأ، سوء ظن بأخيك، احتقار لمسلم، حسد، نعم، نظرة وقعت وعاقبتها شهوة وفكرة، كل هذا مسجل، وكل هذا من الأخطاء. فليس الإنسان معصوما من ذلك. إنكم تخطئون إيش؟ بالليل والنهار، لأنه حتى ولو كان الإنسان مثلا من عابد في المسجد كل يوم، لو قلت له ذلك إنه بمجرد إذا قال وماذا فعلت خلاص أثم ولا ما أثم؟ نعم، لأنه يكون كأنه استكثر على الله ماذا؟ كأنه استكثر على الله الطاعة. وقد ورد في الحديث أن الإنسان يوم القيامة إذا قامت قيامته يتمنى أن لو كان قد قضى حياته كاملا ساجدا، حتى إذا ما جاءته المنية خر في قبره. حديث في المسند رويته بمعناه، حديث صحيح مخرج في السلسلة. طيب إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار، فلا الليل سلم منا ولا النهار كذلك جميعا إلا من رحم الله عز وجل. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولكن وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر الذنوب جميعا. متى؟ إذا ما تاب الإنسان منها واستغفر، حتى الشرك. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يشرك به فيما لو لم يتب. ولذلك أجمع الصحابة والمفسرون في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال الصحابة ومن بعدهم هذه في التائبين، أي لابد في التائبين. ولذلك عندنا مراتب الآن، إنسان لا يشرك بالله تعالى، موحد ويعصي الله، إيش نقول؟ ذنوبه وحاله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنه إذا استغفر وتاب يكون أقرب إلى عفو الله ورحمته، صح؟ طيب الحالة الثانية، إنسان مات على الشرك، مشرك، أجيبه، هل يغفر الله له؟ لا يغفر. فإذا قلت إن الله يقول زمر، في الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، ايش نقول؟ هذه أولا في التائبين، ثم إنها مخصصة أم لا؟ أي إن الله يغفر الذنوب جميعا، ايش نقول؟ هذه مخصوصة بالوعيد الذي جاء في المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تاب من الشرك يغفره له؟ نعم يغفره له إذا تاب منه. انتبه لهذه المراتب الثلاثة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. إيش معنى استغفروني؟ يعني يطلبوا مني المغفرة، وهي ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. أغفر لكم، فعليك كلما عليك أن تكثر من الاستغفار. حتى ذكر الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المجلس الواحد أنه كان 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني تبت إليك يا أرحم الراحمين، أو كما قال أستغفر الله وأتوب إليه، تعد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عصمه الله من الذنوب كم؟ نحو من 100 مرة في المجلس الواحد. والذنوب تزول ويزول أثرها بالاستغفار، بالاستغفار. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي عليه أن ييأس من رحمة الله وأن يقنط من رحمة الله، لأنه سوف يغفر الله له إذا كان قد استغفر. فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال: يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. صحيح، وهذا لكماله عز وجل، لكمال اتصافه بصفة الغنى، فهو الغني عن العالمين، لأنه ذو الكمال تبارك وتعالى في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. فالله عز وجل لا يضره خلقه ولو اجتمعوا عليه، ولا تضره معصية. صحيح؟ لو كان جميع أهل الأرض كفارا عصاة متمردين، هل يضر الله شيئا؟ لا أبدا. الدليل من القرآن في النفع هذا، في الضرر. اقرأ: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، في الزمر، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. حطوا بالكم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كذلك فإن الناس جميعا لو أطاعوا الله تعالى فإنهم لن ينفعوه، لأن الذي كفر أولا في الأولى، الذي كفر وعصى إنما ذلك لنفسه، فكفروا واستغنى الله والله غني حميد. وفي الطاعة كذلك، فإن الناس إذا فعلوا هذه الطاعات فإن ذلك لأنفسهم، ولذلك قال تعالى في الذبائح في العيد وما يقربه الناس للحرم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا كله لنفسه، هذا كله لنفسه. احتبالك، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أيضا نقول ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لكمال غناه، لأنه الغني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله أكبر. لو أن جميع الناس كانوا على أتقى قلب رجل واحد. أتقى قلب رجل من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور لو كان الناس جميعا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وهذا يدل على سعة وعظمة ملكوته تبارك وتعالى. يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء من ملك شيء. طيب لو كانت قلوبهم جميع قلوبهم كقلب فرعون لعنه الله، ها كانت قلوبهم قلوب فراعنة نعوذ بالله، هل ينقص ذلك من ملك الله شيئا؟ أبدا أبدا. وهذا أيضا يدل على كمال الغنى وسعة الملك والملكوت لله تبارك وتعالى. نقف على هذا ولا كيف؟ بس خمس دقائق. نعم. لو أن أولكم هذه الأخيرة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. واضح. لو كان جميع الناس كلهم أتقياء وبلغوا قمة التقوى فإن هذا لا يزيد في ملك الله شيء. وكذلك العكس، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ينقص ذلك من ملكوت الله وملكه عز وجل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. يعني لو أن الناس جميعا وقفوا بإنسهم وجنهم في مكان واحد وجعل كل واحد يسأل مسألة، هذا يسأل سيارة والآخر مال والآخر أولاد والآخر زوجة والآخر نصر والآخر شفاء وهذا كذا وهذا كذا وهذا علم، كل واحد يسأل مسألة يعطي الله عز وجل، والله قادر على أن يعطي كل واحد منهم مسألته، وهو لو أعطاهم على كثرتهم وكثرة مسائلهم التي قد تملأ السماوات والأرض صحيح في آن واحد فإنه لا ينقص ذلك من ملكه عز وجل شيئا. انتبه. لكن جاء بالمثال على سبيل التقريب كما قال ابن الدقيق، إنما هذا للتقريب التقريب المفهوم. إلا كما ينقص المخيط، عرفت المخيط؟ الإبرة الكبيرة الخشنة إذا أدخلت البحر، تدخل إبرة في البحر كم تأخذ معها من الماء؟ لا شيء في الحقيقة. وهذا يشبه ذاك الحديث الذي قال فيه الخضر لما بين لموسى تأويل ما فعل، جاء طائر فوضع على حافة السفينة فنقر نقرة في البحر، قال يا موسى لما انبهر بعلمه قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من هذا البحر، ما نقر شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما نقص ذلك من ملكي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن الله عز وجل يعطي ويمنع وفق الحكمة، وفق الحكمة، والله غني كريم تبارك وتعالى. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد حديثا يفيد النصيحة في الدين. نعم. يا الله بالقسم تضحك أنت، يلا تضحك عليه. نعم. أحسنت صحيح؟ طيب من حين لآخر نختبر هكذا المحفوظ الماضي. إذا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك؟ لا صح؟ أي لو أن أولكم وآخركم نعم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ذكرنا هذا أم لا؟ إذن بقي لنا الجزء الأخير وهو قوله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الإحصاء هنا معناه العد والحفظ الاثنين، عدها واستقصاؤها وحفظها كذلك. ومنه قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومنه قوله عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم، فالله تبارك وتعالى يحصي أعمال عباده. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يحصيها ويكتبها عليهم فلا يخافون بعد ذلك ظلما ولا هضما ولا بخسا ولا رهقا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهذا فيه نوع من التهديد كما في قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لو أن إنسانا قال لك إني أسجل عليك ما تقول وما تفعل يخيفك. نعم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أوفيكم إياها بمعنى أنني أجازي الحسنات بالحسنات والسيئات بما يريد الله عز وجل، بما يريد الله تعالى، إما بعقوبة وإما بمغفرة ورحمة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وهل المراد بذلك في الآخرة أم في الدنيا أم فيهما جميعا؟ قال بعض العلماء إن هذا في الآخرة، وهذا عليه أغلب أهل العلم. وقال بعضهم كما ذكر ذلك ابن رجب أن هذا يحتمل أن يكون في الدنيا أيضا، يعني هو في الآخرة مؤكد مجمع عليه، لكن في الدنيا قد يوجد هذا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. واستدل بقوله تعالى في سورة النساء، اقرأ الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وبقوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد يكون هذا أيضا في الدنيا مما يصيب المؤمن، فإذا أصابه خير، فإذا كان على طاعة الله وأمر الله فليعلم أن هذا لا أصابه خير، فليعلم أنها من الله تعالى حسنة عجلت له في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا أصابته سيئة وابتلي فإنما هو قد يكون بسبب ما كسبت يديه وبما قدم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني من وجد عاقبة عمله وجزاءه في الدنيا والآخرة خيرا فعليه أن يحمد الله تعالى على ذلك. نعم، ومن وجد غير ذلك، يعني من وجد غير الخير، وقد عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر الشر بذكره بقوله غير ذلك من نعم فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا وإنما يحاسبهم ويجازيهم بقدر أعمالهم وعلى حسب أفعالهم. فإذا فعل غير ذلك أي غير الخير فإن الإنسان هو الذي جنى على نفسه، وما فعل وما أصابه الآن من المصائب إنما هو بما كسبت يداه. فيه ويستفاد من هذا الحديث تحريم الظلم، تحريم الظلم على الناس بكل أنواعه وأشكاله، وقد سبق الكلام عن مراتبه. ويستفاد من هذا الحديث تحريم أو شدة جريمة الظلم على القادر عليه. من أين أخذنا هذا؟ لأنه إذا كان الله عز وجل القادر عليه قد حرمه على نفسه، فإن من قدر على الظلم وظلم فإن مآله إلى العذاب، ولا يفلح الظالمون. ويستفاد من هذا الحديث تحريم التعاون على الظلم أيضا، ولذلك لا يجوز ظلم إنسان ولا الإعانة على ظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعانة. حتى ذكر السلف أنه من أعان ظالما بقلم أو ورقة أو حبر أو مصباح أو إشارة أو رأي أو كلمة فإنه في عداد الظالمين. وإذا كان الله عز وجل قد توعد من ركن إلى الظلمة بالنار، فما ظنك بمن باشر الظلم؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا كان مجرد الركون ترتب عليه هذا الوعيد، فما ظنكم بالظلم نفسه؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في الإنسان الجهل والضلال. ويستفاد من هذا الحديث إثبات القدر السابق لله عز وجل، فإنه لا تكون هداية أو ضلال إلا بأمره وقدره. وهذا ليس على سبيل الجبر، فانتبهوا، فإن الإنسان مسير ومخير، فالله يقدر والعبد بعد ذلك يختار ما يشاء، لكنه لا يشاء إلا ما شاء الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه ألا يغتر بنفسه وعمله، ولا يقول أنا مستقيم، أنا صالح، أنا مصلي، أنا أزكي، أنا كذا، لأن هذا كله من منة الله وفضله. فإياك أن تغتر بعمل، لأن الله يقول كلكم ضال إلا من هديته. والهداية وصف الإنسان يجعله يمشي على طريق مستقيم ويعمل الأعمال الصالحة، فكل ما فعلته من أعمال صالحة فهو بتوفيق الله ورحمته ومنته وفضله عليك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب طلب الهداية من الله تعالى. يعني أخذ من قوله فاستهدوني أهدكم، وعدم التعويل على النفس. وهذا في كل شيء. وهل الضلال إلا الضلال المعنوي أم يشمل ذلك الضلال الحسي؟ بمعنى لو أن إنسانا ضل الطريق، يريد أن يسافر فضل الطريق، هل يستهدي ربه؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهدي ولا ما هدي؟ هدي ولله الحمد، رغم أن الطرق كثيرة ومتشعبة. فعليك أن تستهدي الله تعالى في كل شيء، في كل متاهة تتيه فيها استهدي الله تعالى فإن الله سيهديك. كل ما التبس عليك أمر فالجأ إليه وسترى أثر ذلك وعاقبة ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الهداية لا تكون إلا من عند الله تعالى، لكن المخلوق سبب فيها وهم الرسل أو خلفاؤهم. ويستفاد من هذا الحديث أن من سأل الله الهداية بصدق وإخلاص فإن الله يهديه ولا شك. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي ضل وانحرف وتنكب الصراط المستقيم فإنه هو الذي أراد ذلك، لأنه لو استهدى الله تعالى لهداه، لكنه لما لم يستهدي الله تعالى وأبى إلا أن يستمر في هذا الطريق، طريق الغواية، فإنه إيش؟ ها؟ فإنه هو الذي أراد ذلك. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الرزق لله تعالى، الرزق والرزق. ويستفاد من هذا الحديث أن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، لا فيما يحتاجه معنى ولا فيما يحتاجه حسا. ويستفاد من هذا الحديث عدم الاغترار أيضا بالثروة والمال، لأن ذلك كله من عطاء الله وفضل الله وإسباغ الله عز وجل. وعلى من من الله عليه بذلك أن يكون دائما مفتقرا إلى ربه، وليعلم أنه مستخلف في هذا المال وأنه جائع، وينبغي أن يكون طامع دائما في فضل الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث وجوب التوكل على الله عز وجل في طلب الرزق، ولا يتوكل على غيره. أما الناس فإنه يؤخذ بالأسباب بهم فقط، لكن لا يتوكل عليهم توكل العبادة. فهل يجوز أن تقول لشخص يا فلان هل معك شغل؟ يجوز؟ صحيح؟ هل يجوز أن تقول لفلان من الناس يا فلان قل لصاحب الشركة أريد أن أشتغل معكم؟ ها يصح؟ نعم، هذا أخذ بالأسباب. وفيه رد على الصوفية الذين ينفون الأخذ بالأسباب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب طلب الكسوة الحسية والمعنوية من الله تعالى والستر. ويستفاد من هذا الحديث إثبات إجابة الدعاء، إثبات إجابة الدعاء إذا ما طلب الإنسان ربه هذه الأمور. وهذا يدل على سعة فضله سبحانه وعظيم عطائه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما سمعنا إنسانا سأل الله تعالى بصدق وخيبه الله عز وجل، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات علم الله عز وجل وسمعه وبصره، وذلك باطلاعه على عباده وعلى ما يقومون، فإنه لا يخفى عليه شيء في الليل ولا في النهار. من أين يؤخذ؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار. ويستفاد من هذا الحديث أن العبد غير معصوم، لا بد أن يكون مخطئا في أشياء أو خاطئا. ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة المغفرة لله تعالى، وأنها مغفرة شاملة لكل الذنوب عدا ما يستثنى كالشرك والكفر كذلك، لكنه إذا تاب الإنسان منهما فإن الله يغفر ذلك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاستغفار من كافة الذنوب، وجوب طلب المغفرة. ويستفاد من هذا الحديث فضل الاستغفار، فإن به يزول أثر الذنب. ويستفاد من هذا الحديث الحذر من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه قال فاستغفروني أغفر لكم، وهذا يدل على أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله واليأس من روحه تبارك وتعالى، لأنه أمر بالاستغفار ووعد بالإجابة مهما يكن الذنب. فلا تيأس، بل استغفر الله وتوب إليه استغفارا صادقا وتوبة صالحة، فإن الله سوف يتوب عليك ويغفر لك. ويستفاد من هذا الحديث كمال غنى الله تبارك وتعالى. من أن يؤخذ؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا طيب، هذا كمال غنى الله تعالى، فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ويستفاد من هذا الحديث نفي صفة الضرر في حق الله لكمال غناه ولعجز الناس عن ذلك عزا مطلقا، وكذلك عدم حاجته لعباده لا في منفعة ولا في دفع مضرة. ويستفاد من هذا الحديث أن الطاعة والمعصية لا تعود إلا على صاحبهما، فالطاعة تنفع صاحبها والمعصية كذلك لا تضر إلا صاحبها، والله لا يضره شيء. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. اشتروا الكفر بالإيمان، هل يضر الله شيئا؟ لو كان كل أهل الكرة الأرضية كفار كفرة فجرة، هل يضرون الله شيئا؟ لا يضرون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ويستفاد من هذا الحديث فيه إشارة في هذه الجملتين أيضا على أن الإنسان عليه أن يفكر في نفسه قبل أن يعمل العمل، لا ينبغي أن يستسلم لنداء النفس، فإنه إذا استسلم لندائها إذا دعته إلى محرم فليعلم أنه يضرها وأن الله لن يضر. ويستفاد وكذلك في فعل الطاعة، فإنه يعمل لنفسه، وعلى هذا لا يجوز أن تستكثر على الله عملا أو أن تغتر بشيء من الأعمال، لأنه كله لنفسك، لكنك تري لربك من نفسك خيرا. ويستفاد من هذا الحديث سعة ملك الله عز وجل، فإن خزائن الله لا تنفد. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويستفاد من هذا الحديث فضل سؤال الله تعالى العطايا. ويستفاد من هذا الحديث عدم الاقتصار في سؤاله على مسألة واحدة، فإنه سبحانه يحب أن يتودد إليه عباده ويسألوه ويذل له مهما كثرت مسائله. سله كل شيء، سله من خيري الدنيا والآخرة في كل شيء، صحيح؟ كل شيء، حتى وإن حقر، حتى وإن حقر. ويستفاد من هذا الحديث أن نفقة الله على عباده العظيمة منذ خلق السماوات والأرض ما أنقصت شيئا من ملك الله إلى الآن، سبحان الله العظيم. وهذا ينبغي أن يستقر في القلب، لا نريد أن نكتب الهوائد فقط، نريد أن نستفيد مسلكيا. فأنت تريد زوجة، محتاج مكتو بعنة العزوبة ونار الشهوة، ومن خلق النساء؟ الله جل جلاله. والآن في هذه اللحظة عنده سبحانه وتعالى إماء صالحات كما تريد وتشتهي، صحيح؟ كما تريد وتتمنى وتشتهي. لكن وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن فاسأل، فاسأل، اسأله سؤال الموقن بالإجابة، الموقن بالإجابة بحضور قلب في أوقات الإجابة، متأدبا في السؤال، واعلم أن الله سيمنحك لا بد. وعلى هذا فقس في كل شيء. احنا ضربنا مثالا في الزوجة فقط للإخوة العزاب. في العلم أجب كذلك، والله ما سألناه شيئا حرمنا منه. أي باب من أبواب العلم يصعب عليك وتريد أن تطرقه، إذا سألت الله تعالى بصدق فإنه يمنحك، وكلما ازددت زادك. ويستفاد من هذا الحديث إثبات كتابة الأعمال على الناس. من أين يؤخذ؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ويستفاد من هذا الحديث التحذير من الأعمال أن تكون سيئة، فإنها لو كانت كذلك لضرت صاحبها. ويستفاد من هذا الحديث أن العباد مهما كثر عددهم وكثرت أعمالهم فإن الكل محصي عنده سبحانه، وأحصى كل شيء عددا، فالله لا يفوته شيء، شيء، لا قول ولا عمل ولا حركة ولا سكنة، لا يفوته شيء تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الجزاء، إثبات الجزاء من أن يؤخذ ثم أوفيكم إياها. ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء يكون على الأعمال وبحسب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويستفاد من هذا الحديث الرد على المرجئة، صحيح؟ لأن المرجئة لا يلتفتون إلى الأعمال، الأعمال عندهم لا تؤثر شيئا في الإيمان، لا في الزيادة ولا في النقصة، ما دام أن الإيمان استقر انتهى. وهذا باطل أم لا؟ باطل بكل المقاييس، باطل بكل المقاييس. من أين أخذنا الآن الرد عليه؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. انتبه كيف تستدل على أهل البدع. إذن المسألة عائدة للأعمال أم لا؟ للأعمال. ففيه رد على أهل الإرجاء الذين يعولون على نصوص الوعيد، الوعد، على نصوص الوعد، وأن الإيمان إذا استقر ما تخاف، الله غفور رحيم. خطير هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا جوزي خيرا على عمله في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يحمد الله تعالى. أما حمده عز وجل في الدنيا فظاهر أن الإنسان إذا من الله عليه بمنة ونعمة عليه أن يحمد ربه عليها ويشكره، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. وأما في الآخرة فإن هذا سيتم، ويلهمه الإنسان إلهاما، يلهم العبد في الجنة التسبيح والحمد أو التحميد كما يلهم النفس. ولذلك قال تعالى عن أهل الجنة، نعم، وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك يقولون كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم، والآيات كثيرة، الآيات كثيرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تحيتهم فيها سلام فيما بينهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أحسنت. طيب هذا في الآخرة، وفي الدنيا لابد ويستفاد من هذا الحديث. أنه قد يعدل عن ذكر الشر بما يعبر عنه من باب إيش؟ من باب حسن التعليم ومن باب التفاؤل. وهذا له نظير، أين من أين أخذنا أولا؟ ومن وجد غير ذلك. وش غير ذلك؟ غير الشر، غير الخير، ما في إلا خير وشر. ولذلك قال فلا يلومن إلا نفسه. وهذا له نظير مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في تشييع الجنازة في من شيعها إن تكو صالحة إن الجنازة إذا رفعت واحتملها الرجال ولا الأكتاف صاحت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك فتقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس ولو سمعها الإنسان لصعق. حديث في البخاري وغيره. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي سيجد الشر يوم القيامة سوف يلوم نفسه. وهل هناك لوم بلا ندم؟ أجيبوا، هل هناك لوم بلا ندم أم لا بد من الندم؟ نعوذ بالله من أن نكون من الندمين بين يديه، لأنه لا بد. إذا صار يلوم نفسه سوف يكون إيش؟ سوف يكون نادما. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك لا تكن عدو نفسك، فإن كثيرا من الناس أو أكثر الناس أعداء أنفسهم. صح؟ كيف؟ يقول إن غرب بدأ النوم يداعب جفونه. هل يمكن أن يكون الإنسان عدو نفسه؟ نعم، وإن كانت كلمة عامية لكنها صحيحة. العامة بعض الأحيان يقولون بعض الكلمات الجيدة. الذي لا يزكي نفسه ماذا قال الله عنه؟ وقد خاب من دساها. بماذا؟ بالمعاصي والسيئات. الذي يوافق كل ما تنادي إليه النفس من شهوات ونزوات وترك واجبات وفعل محرمات، هل هو حبيب نفسه ولا عدو نفسه في الحقيقة؟ ها؟ هذا حبيب نفسه؟ لا، لأنه الآن ربما يجيب داعيها لكنه يوم القيامة، بل بالموت قبل يوم القيامة، بالموت يبدأ يوبخ نفسه ويعود لنفسه بماذا؟ بالويل والثبور والحسرة والندامة. فلا يلومن إلا نفسه. إذن لا يكون الإنسان عدو نفسه، لأن فعل هذا أو هذا عائد على النفس. قد أفلح من زكاه. نعم،

نعم ألقاه في روع جبريل فعبر به، يعني كأن جبريل عبر عن الله بما في نفس الله، صح؟ هذا قول من؟ الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، صحيح؟ هكذا يقولون. طيب الحديث القدسي ذكرنا فروقا بينه وبين القرآن كثيرة، نأخذ أبرزها لنا تتبع كثير. نعم، هل يجوز قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بعد الفاتحة؟ بالاتفاق. هل يجوز أن يقرأ كتاب للأحاديث القدسية على غير طهارة؟ يجوز مسه وعلى جنابة؟ على جنابة يجوز، على جنابة صحيح. والحائض تقرأه أيضا؟ هل يشترط الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته؟ والبسملة؟ صدق الله العظيم، لا لا لا هذا ولا هذا، لا للقرآن ولا للحديث القدسي، صح؟ هل يستشفى به؟ صح؟ لو قال قال إنه كلام الله، ولكن لو قال قال إنه كلام الله استدل بالقرآن دائما، أبدأ بالقرآن قبل ذلك. ماذا قال تعالى؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال من الأحاديث القدسية، صح؟ طيب بعض الفوارق الأخرى أنت. أمنكره هل يكفر أنت؟ نعم قدس يكفر بخلاف من أنكر شيئا من كتاب الله. نعم ذكرنا أن في تعريف الحديث القدسي هو ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي باللفظ والمعنى ولم يظهر فيه جانب التعبد، فهل هذا نجعله قيدا هنا؟ كيف؟ تعريف ولم يظهر فيه جانب التعبد ذكرنا لا يعني أنه يخرج عن كونه قرآنا. نعم لا بد هذا يخرج عن كونه قرآنا، ثم أن القرآن كله ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق جبريل كله. طيب فيما يروي عن ربه عز وجل قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا النداء يفيد ماذا أنت؟ هذا النداء من الله تعالى، فيه قلنا فيه من التودد، وفيه بيان لفضل الله تعالى، وفيه زيادة عناية أيضا. حرمت الظلم على نفسي، ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ نعم لا للتحريم، إذن حرمت الظلم على نفسي أي منعته. ما هو الظلم أنت؟ صح؟ ذلك عرفنا بتعريف الثاني وهو تصرف في ملك الغير بدون إذن. طيب هذا بالنسبة للمخلوق والخالق، المخلوق والخالق هي تصرف في خلقه كيف يشاء. على التعريف الثاني فيه نظر بالحقيقة، لكن الأولى الأول أقرب، وضع الشيء في غير موضع، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم من يذكر لنا بعض الآيات التي ذكرت نفي اتصاف الله عز وجل بالظلم أنت؟ قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال أيضا وما ربك بظلام للعبيد. قلنا هنا ظلام لا نقول أنه ليس بكثير الظلم للعبيد، بل هنا يفيد يعني اسم من أسماء الخمسة وهي ذو، فالمعنى وما ربك بذي ظلم للعبيد، صحيح؟ نعم. اذكر بعض الآيات الأخرى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم. نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب إني حرمت الظلم على نفسي، هل فيه ما يفيد أن الله قادر عليه؟ حمزة ما حضرت هذا الدرس، هل فيه أن الله قادر على الظلم أم لا؟ سعد، هو قادر عليه أم لا؟ لكنه لكماله وعدله امتنع منه رغم عزته وغلبته، صحيح؟ لكنه امتنع منه. والظلم موافق للحكمة أم مخالف للحكمة؟ أنت مخالف؟ أي نعم. وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما. هل هناك أدلة أخرى أيضا تدل على أن الظلم محرم؟ أنت نعم، أتى في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك ما رواه أبو موسى في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. طيب، ظلم الناس فلا تظالموا، ظلم الناس بعضهم لبعض كيف يكون؟ لأن الظلم ذكرنا أنه مراتب. هواري أشدها الذين آمنوا يلبسوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في كونه ظلما، هو أولا في وضع هذا الإله الذي أله الإنسان بغير الله، أله بغير أن يكون مستحقا له. ثانيا ظلمه لربه بكونه لم يوحد ولم يضع العبادة له وحده. والثالث هو أنه تذلل لمن لا يستحق أن يتذلل له، صحيح. طيب، هذا ظلم أكبر ظلم. هل يعبر في القرآن عن الكفر بالظلم؟ نعم مطلقة، نعم، مثل قوله تعالى والكافرون هم الظالمون ولا يفلح الظالمون. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النوع الثاني أنت ظلم العبد نفسه هو بترك الواجبات وفعل المنهيات، هذا كذلك ظلم للنفس، حيث أنه مطالب بأن يكرم نفسه، فهذا ظلم للنفس إذا ترك الواجبات على الظلم. دليل أنت لا ذكرنا الآية لا أتينا بدليل من القرآن. لا لا ولا لا، قلنا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم، الثاني، هذا الثاني ترك الواجبات أو فعل المحرمات، هذا قسم ثاني، لأن الذي لا يفعل الواجب ويفعل المحرم متعدي لحدود الله أم لا؟ متعدي لحدود الله. الثالث هذا فيما بينك وبين الخلق. يلا نذكر، قلنا الذي الظلم الثالث هو الذي يتعدى على حق الغير، هناك عقوق الوالدين، فهذا ظلم. هل عاق الوالدين ظالم؟ وقاطع الرحم؟ وآكل أموال اليتامى؟ وآكل حقوق الناس؟ ومستعبد البشرية؟ كل هؤلاء ظلمة؟ صحيح. إذن كل من وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم. الله سبحانه وتعالى غير متصف بالظلم، لماذا؟ نعم، لكمال عدله، وهو يحب العدل أم لا؟ ومن أجل ذلك قامت السماوات والأرضين به. ومن أجل ذلك أيضا أمر نقص، صحيح؟ كيف نقص؟ صحيح؟ كل صفة نفاها عن نفسه فهي صفة نقص أم لا؟ صحيح؟ الظلم صفة فعلية منتفية عن الله، صحيح؟ تنزه فعلية، تنزه تنزه الرب تبارك وتعالى عن أن يتصف بها، صح؟ وهو قادر عليها لكنه تنزه، ليش؟ لأنها نقص. والظالمون من البشر يظنون أنهم كلما ظلموا كلما ازدادوا كمالا، عجيبة. إني حرمت الظلم على نفسي، نعم يا يزيد. ما هي مفهومة؟ ها؟ لا، ها أقول صفة فعلية مطلقا باعتبار تعريفها العام، صفة فعلية، صفة فعلية. لا الآن أذن الإنسان، لا أذنك، أذنك إيش هي هذه؟ خبري. ظلمه فهذا هو الذي أردت، ما هو بالنسبة لله تعالى، الله منتف عنها. لا ما أردت أنها من صفة الله الفعلية، لا حاشا وكلا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعد ذلك ماذا قال؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. خلنا نشوف ايش عنده هذا. يلا حسن، ماذا فهمت من هذه الجملة؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما معنى كلكم ضال؟ حضرت يا وائل؟ ما حضرت. نعم الصحيحين. نعم، في مسلم. في مسلم. على إني خلقت عبادي حنفاء. قلنا نجمع بين هذا والآخر أن الهداية نوعان، هداية إرشاد وهداية توفيق. فإن هداية الإرشاد وهي كما يقول الله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا، الآن لما نقرأ حديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كيف نجمع بين هذا وبين قوله كلكم ضال؟ نعم، يقول هنا حنفاء أي على الفطرة، أي فطرة يعني متقبلين للفطرة، الفطرة التي تتقبل هدايته تبارك وتعالى، صحيح؟ لكن ليست هي هداية 100%، ها؟ في فرق، هي قابلة، جبلة قابلة لهذه الهداية. ثم بعد ذلك يأتي دور العوامل التي يسخرها الله تعالى من إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، وكذلك قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل فيه الجهل والضلال، هذا الأصل فيه. إلا من هديته، إلا من هديته، أخذنا من هذا فائدة. نعم، هل هناك هداية بلا رسل؟ هل يمكن أن تتحقق الهداية للبشرية بلا إرسال الرسل؟ صحيح؟ مستحيل، كذا لا يمكن. بغير هداية، بغير رسالة، إذا سمعت هذا كلكم ضال إلا من هديته، وش ينبغي للعبد؟ صحيح. وطلب الهداية بالنسبة للإنسان المسلم ألا يقول قائل أنه تحصيل حاصل؟ فهمت السؤال؟ يعني هذا الإنسان يصلي مطبوع طابع الصلاة في وجهه ويقول اللهم اهدنا، ربما يعيب عليه بعض الناس يقول ايش بيك انت ما شاء الله ركا على درجة عالية، ايش نقول؟ أقول يسعى في طلب الهداية، ولأن الله عز وجل الهداية كما ذكرنا أن الهداية، هل هو ما زال مفتقر للهداية؟ صحيح؟ وما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهدى خلقا يطلب الهداية من الله اللهم اهدنا، فكان هذا أهدى الخلق يطلب الهداية، فمن دونه كان من باب أولى. وبعض الناس يقول هذا يسأل ربه حتى يزداد تطرفا. نعم. يقول هي فيها طلب ثبوت على الهداية كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا مقال بقوله ثبت خلف عليه. يقول تعالى يا الذين آمنوا آمنوا آمنوا. طلب ثبوت على الهداية كذلك. فل أن كان هذا العلم نعم. وهو هداية هي هداية نعم. فيش.